إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأفاضل الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيتجدد لقاؤنا معكم في هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وختاماً لهذا البرنامج ستكون حلقتنا عن الحج وتمام الدين، فإن من أعظم نعم الله على المسلمين إتمام الحج إلى بيته الحرام، وما أفاضه عليهم من الأجور العظيمة وما شرح له صدورهم. وها هي تلك القوافل التي وفدت من كل فج عميق، وأقبلت تقطع الفيافي والقفار وتتحمل تلك الأخطار، وها هي تنقلب راجعة إلى أوطانها بعد أن قضت مناسكها، وأتم الله عليها هذه النعمة في أمن وأمان ويسر وراحة واطمئنان. فالحمد لله حمدا كثيرا على هذه النعم، ونسأله أن يحفظ هذه البلاد ورعاتها من كل فتنة وخطر ومن كل شر وضرر. وإن صدور هذه الأيام عنا لا يذكرنا بأعظم نعمة تمت فيها، وأكبر منة على العباد، يجب أن نقف معها وقفة متأمل متدبر، وأن نفيد منها العظة والعبرة، فتزيدنا هذه الذكرى تمسكا بديننا وتضحية بما نستطيع دفاعا عنه وغيرة عليه ونصرة له، حتى يرى بإذن الله ظاهرا منتصرا هذه النعمة يذكرنا الله بها في آية نزلت على رسوله الله صلى الله عليه وسلم في حجته في خطبة يوم عرفة، حيث يبين الله منزلته ويحثنا على التمسك به، فيقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، نزلت هذه الآية إعلاما بكمال هذا الدين وتمامه، وإيذانا بانتهاء مهمة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل نحر منها يوم النحر 63 بيده الشريفة، وأعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر. يقول بعض العلماء: وفي اختيار هذا العدد إشارة إلى أن عمره 63 سنة، وأن أجله قد قرب، وأكد ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي بعض ألفاظ الحديث: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين وكان صلى الله عليه وسلم يستشهد الله جل وعلا على أصحابه فيرفع يده إلى السماء وينكتها إلى أصحابه ويقول: اللهم اشهد. إن هذه الآية توجيه لجميع الأمة بأن هذا الدين قد كمل في أحكامه وعقائده ومعاملاته وآدابه في شموليته لحياة الفرد والمجتمع ووسطيته واعتداله وسماحته. حكى ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقبضه الله بعد يوم عرفة 81 يوما. وأخرج ابن جرير رحمه الله أيضا أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال: صدقت. قال ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله على هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا. انتهى كلامه. إنها يا عباد الله نعمة كبرى، هي أكبر نعم الله تعالى، حيث إن هذه الأمة بعد كمال الدين لا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الدين هو خاتم الأديان وشرائعه شاملة وافية، خاطب الله بها الناس كافة، إنسهم وجنهم، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فبكمال هذا الدين تمت النعمة على هذه الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا من الله معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته، مستدعيا منهم شكرها على أن جعلهم من أهلها. وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، إيذانا بأنه لا نقص في هذا الدين ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلاله ووصف النعمة بالتمام، إيذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذا أعطاهموها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار ودار القرار. وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما بالنعمة بقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. كان بعض السلف يقول: يا له من دين، لو أن له رجالا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو دين الله، وهذه شريعته التي أتمها وأكملها لعباده، فلا يجوز لأحد أن يتصور نقصا يستدعي الإكمال ولا قصورا يستدعي الإضافة. فمن ادعى ذلك أو شيئا منه فهو مكذب لله في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. اللهم اجعلنا من المخلصين لك، المتبعين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الخادمين لهذا الدين العظيم، المبينين أحكامه وحكمه ومقاصده وتمامه وكماله وأنعامه وما جاء فيه من الخيرات والفضائل للبشرية جميعا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم واجعلهم مبرورا، واجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم آمنا في أوطاننا